يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار وبعد أحبة الأكارم فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا أسأل ربي جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه خير مسؤول أسأله سبحانه أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وجميع الطاعات إنه ولي ذلك والقادر عليه لا إله إلا الله تمر الليالي بنفسي ومالي ويا نفس مالي عن الموت سالي سبحان الله دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني أي عباد الله صدق الله أياما معدودات لا إله إلا الله قبل أيام قليلة كنا نتهيأ لاستقبال رمضان وما أدراك ما رمضان وها نحن في هذه اللحظات قد سمعنا أن الضيف الفضيل قد آذن بالرحيل لا إله إلا الله هكذا الدنيا أيها الناس نزلناها هنا ثم ارتحلنا كذا الدنيا نزول وارتحال يظن المرء في الدنيا خلودا خلود المرء في الدنيا محال قال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة أي كالأسبوع والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة إنا لله وإنا إليه راجعون أيها الأكارم ومع هذا كله ينبغي أن نحذر كل الحذر من أن ننفض الأيدي وأن نقول إن رمضان قد انقضى فإن كثيرا من الناس قد تركوا الطاعة قد تركوا الاجتهاد في هذه الأيام والليالي مع أن القاعدة الشرعية إنما الأعمال بالخواتيم إي والله إنما الأعمال بالخواتيم وكما قال المتنبي قديما ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام عباد الله اعلموا أن أبواب الجنة لا تزال مفتحة اعلموا أن أبواب النار لا تزال مغلقة مؤصدة اعلموا أن الشياطين ومردة الجن لا تزال مصفدة مسلسلة اعلموا أن في هذه الليالي المتبقية لله تبارك وتعالى في كل ليلة من هذه الليالي عتقاء من النار فالأمر لا يزال متواصلا والفضل لا يزال مستمرا فتنبهوا بارك الله فيكم ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام الحسن البصري رحمه الله شبه رمضان بمضمار سباق من الناس من يصل من الناس من تنقطع به السبل من الناس من لا ينطلق أصلا ومن الناس من ينطلق ويسير سيرا طيبا حثيثا لكنه إذا أوشك على الوصول ترك المسير وترك السباق والله المستعان الإمام ابن الجوزي عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول كلمة رائعة في هذا الباب، يشبه العصر الأواخر بسباق الخيل. قال إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار، تقول السباق إذا شارفت نهاية المضمار بلغت قصارى جهدها من أجل الفوز بالسباق. قال يا عبد الله فلا تكون الخيل أبطل منك، ما لازمش تكون الخيل أذكى منا. لما قريب ينتهي السباق تزداد سرعتها، ماشي تنقطع ماشي تفشل. إذا احنا رانا في آخر المضمار لابد أن يزداد الاجتهاد بإذن رب العباد سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، كيف لا نجتهد وكيف نتهاون وفي الليالي المتبقيات وفي العشر الأواخر من رمضان، وهي أفضل ليالي العام على الإطلاق، فيها ليلة أخبر ربنا عز وجل أنها خير من 83 عاما وزيادة. فلكم أن تتصوروا من وفق لها وفقت له وتقبل الله منه العبادة فيها، فكأنما عبد الله في أكثر من 83 سنة من الزمان. أيها الأكارم، قال ربنا عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة، الله أكبر، شرف وأي شرف، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. معاشر الأفاضل، ليلة القدر، يذكر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال دخل علينا شهر رمضان فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد حضركم هذا الشهر وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر. اسمع جيدا حفظك الله، اسمع اسمع، افتح لها سمعك وقلبك، وفيها ليلة، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. لا إله إلا الله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، نعوذ بالله تعالى من الحرمان. أيها الأكارم، الأمر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن أم عبد يوم قال وسئل عنها فقال من اجتهد السنة أدركها، من اجتهد السنة أدركها، فليست مسألة حظ من الحضور، من اجتهد السنة أدركها، أكرمه الله عز وجل بإدراكها ولم يخيب أمله تبارك وتعالى. أيها الأكارم، لعلكم تسألون ما الذي ينبغي أن نعمله فيما تبقى من هذه الليالي المباركات لعلنا ندرك هذه الليلة العظيمة، هذه الليلة الغراء الميمونة. أقول كل عبادة فاضلة يزداد فضلها إن شاء الله ويتضاعف ثوابها بإذن الله، لكنني أوصي نفسي ومن يستمع كلماتي بهذه الأمور الثلاثة. أولا، احرص على القيام إيمانا واحتسابا، قيام روح وجسد لا قيام بدن ليس إلا، احرصوا لقوله عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا إيمانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحد. الأمر الثاني، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لا إله إلا الله، أكثر من هذه الكلمة المباركة، من هذا الدعاء العظيم، من هذا الذكر الفاضل، لأن الأمر متعلق بالمغفرة بالعفو بالمسامحة. من صام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان غفر له، من قام ليلة القدر غفر له، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أكثر من هذا الدعاء حفظك الله. الأمر الثالث، إمساك اللسان، إمساك اللسان وترك المراء والجدال. إي والله، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال بعض سلف هذه الأمة إذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عنهم باب الجدل، وإذا أراد الله بقوم سوءا فتح لهم باب الجدل وأغلق عنهم باب العمل. هذه أيام، أيام تعمل، أيام اجتهاد، أيام كل واحد يجتهد نفسه، يبكي يتضرع، يبكي على عمره، يبكي على ذنوبه، مش من الصباح لليل وإحنا في مناقشات. هذه جوز وما جوز ويخرج زكاة كذا ماشي كذا وهذه حرام وهذه ما جوز وهذه سفاهة وهذه كذا. نقاش كبير في عبادة الزكاة، نقاش كبير في عبادة القيام، نزيد وما نزيدوش، نسهرج وما نسهرجوش إلى آخره. يعني كوارث. لو كانت مناقشة هادئة علمية ما فيش مشكل، بالعقل علم انت بالدليل ولا بالدليل بالعقل ونستفيد من بعضنا مع الأخوة معليش، لكن عداوات، عداوات في الأسر، عداوات في المساجد، فتن كبيرة في بيوت الله تبارك وتعالى في هذا الوقت. هذا هو الحرمان، هذا هو الحرمان. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ابتلينا بالجدل والعياذ بالله. إن الخصومة لها قحم مهالك، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، في ربض الجنة يعني حول الجنة، زعيم ضامن، ضامن لبيت حول الجنة، لمن؟ لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان محقا. احتمل عندك الحق التي هي أحسن، قل كلمتك وانصرف. أيش الجدال؟ أيش الخصومات؟ أيش العداوات في مثل هذه المواسم المباركات؟ لا إله إلا الله، نسأل الله جل وعلا أن يرد لنا الحق ردا جميلا. شوف في قضية ليلة القدر وقع خصام بين رجلين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: أما إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، باش نخبركم بليلة القدر وقتاش تكون في هذاك العام. قال: فتلاح فلان وفلان، خصم فلان وفلان، فرفعت، الله أكبر، فرفعت. قال العلماء: والخصام والاختلاف يرفع البركة، فاحذروا أن ترفع عنا البركة، اجتهدوا في العمل واتركوا المهاترات والخصومات والعداوات والقيل والقال وكثرة الجدال، اتركوها حفظكم الله، فإنها لا تجي نفعا بل هي إلى الضرر أقرب. أيها الناس معاشر الأكارم، إذن هذه أمور ثلاثة التزموها تفلحوا بإذن الله تبارك وتعالى. بعد ذلك مسك الختام، صدقة الفطر، زكاة الفطر، عبادة جليلة فرضها هذا الدين علينا، طهرة للصائم من اللغو والرفث. من هذا الذي لم يلغو؟ من هذا الذي لم يرفث؟ من هذا الذي لم يخطئ؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. قال ربنا سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى، قال سعيد بن المسيب رحمه الله، ومثله عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: هي صدقة الفطرة أو هي زكاة الفطرة. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله إجماع أمة الإسلام على أن صدقة الفطر فرض، وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. معاشر الأكارم، هذه الصدقة فيها فوائد كثيرة، منها إدخال السرور على الضعفاء، على المحتاجين، على المساكين. منها أننا نطهر أنفسنا وأعمالنا وأقوالنا من اللغو والرفث ونحوهما، مما يشوب الأعمال الصالحة، مما يعكر صفاء الأقوال الطيبة. معاشر الأكارم، تفاصيل هذه المسائل تأتي في هذه الليالي المباركات كما سبق بإذن الله تبارك وتعالى. أقول ما سمعتم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، أحبتي الأكارم، فمن أعظم ما ينتظرنا بإذن الله تعالى عقب هذه الأيام المباركات والليالي الطيبات، إن من أعظم ما ينتظر هذا العيد، نسأله تبارك وتعالى أن يحيينا لشهوده وللفرح به. إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا كما قال صلى الله عليه وسلم، يحق لنا أن نفرح، وفرحنا ليس كفرح غيرنا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عيدنا ليس كأعياد غيرنا، فأعياد غيرنا هي مواسم للفجور، مواسم للسفور، مواسم للخمور، مواسم لأنواع من الشرور. أما عيدنا فعبادة وفرحة، عبادة وفرحة وبعد عن معصية الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه تبارك وتعالى. أيها الأكارم، إذا جاء العيد فينبغي أن نفرح به، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة ولله الحمد والمنة. في يوم العيد لابد أن نفرح، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر عند الغروب من كل يوم فرح بفطره، وفق لعبادة عظيمة هي عبادة الصيام. وإذا أفطر يوم العيد وأتم العدة فلا بد أن يفرح ولله الحمد والمنه. العيد فيه صلاة مباركة أكرمنا الله عز وجل بها، صلاة العيد. أمر صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها بإخراج العواتق والحيض وذوات الحضور. أما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. موسم عظيم لرب الكعبة، فإياك أن تضيع هذه الصلاة. بعض الناس يضيعها بسبب السهر الطويل، يسهر ما يحدث من الصباح. بعض الناس يضيعها للأسف، يبكر إلى المقابر، وكان ينبغي أن يبكر إلى مصلى العيد وإلى بيوت الحميد المجيد. ثم أقول من أعظم ما ينبغي أن نتحلى به في هذا العيد أن نظهر شعائر الإسلام للناس كافة، وأن نفتخر بذلك، وأن نعتز بدين الله عز وجل الذي أكرمنا ربنا تبارك وتعالى بأن نكون من أهله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعتز هذا الدين في يوم العيد. كبروا بصوت مسموع: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، كما كان يكبر سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، كما كان يكبر عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. كبر بهذه الكيفيات أو بأي كيفية صحيحة، أسمع الناس هذه التكبيرات لنكبر جميعا حتى ترتفع التكبيرات إلى السماء بإذن رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، في يوم العيد كان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق، يذهب من طريق ويأتي من طريق، من أجل إظهار هذه الشعائر أيضا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. معاشر الأفاضل، يوم العيد يوم فرحة ويوم عبادة، احرصوا حفظكم الله على صلة الأرحام. ولا يقول النقائل: قد سمعت فلانا وفلانا يقولون كيت وكيت. نعم، لكل إنسان إذا كان هذا العبادة خلال العيد، بعد العيد بيوم خلاص الهجران، هنا نقع في المحظور. نعم، نقع في الممنوع. لكن الإنسان إذا كان يصل الرحم بين الفينة والفينة، ولعله مقصر وكلنا مقصر، لكنه يجتهد في صلة الأحياء يوم العيد، فهذا أمر طيب، عبادة فاضلة، عبادة مباركة. وليكن العيد منطلقا جديدا لنا أيها الناس، من أجل رأب الصدع، من أجل رأب الصدع، من أجل إصلاح ذات البين فيما بيننا وبين أقاربنا، فيما بيننا وبين جيراننا، فيما بيننا وبين أهلنا، فيما بيننا وبين أهل الإسلام قاطبة. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم مثلكم. أيها الأكارم، مسائل العيد أيضا تفاصيله، آدابه، وما يتعلق به تأتي إن شاء الله تعالى بإذن الله في جلسات الليل بحوله تعالى وقوته. نسأل الله جل وعلا أن يرد أمة الإسلام إلى الحق والهدى الجميلة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين والمغمومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، إنه خير مسؤول. بارك الله فيكم.